نعم. الخلق عيال الله، هذا في حديث، وأحبهم إليه وأقربهم منه أنفعهم لعياله. نعم. ها؟ والله هذا اللي أذكر أنه قابل للتحسين. إيه؟ إيه ويعود الناس كلهم. نعم. الثالثة، اختلف العلماء في هذا الباب اختلف العلماء من هذا الباب أيما أفضل الملائكة أو بنو آدم على قولين، فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة، وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل. احتج من فضل الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي البخاري يقول الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا نص، وهذا الملأ الذي ذكر هم الملائكة ها في غيره. نعم. بعد العهد سمعت، استغفر الله ونتوب إليه. نعم. واحتج من فضل بني آدم بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة بالهمز من برأ الله الخلق، وقوله عليه غالب ما في قراءة ورش الهمز النبيئون ويهمز، والمؤلف غالب على قراءة ورش. نعم. وقوله عليه السلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، الحديث أخرجه أبو داود. وبما جاء في أحاديث من أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة ولا يباهى إلا بالأفضل والله أعلم. وقال بعض العلماء ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة، ولا القطع بأن الملائكة خير منهم، لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الأمة، وليس هاهنا شيء من ذلك، خلافا للقدرية والقاضي أبي بكر رحمه الله حيث قالوا الملائكة أفضل. قال وأما من قال من أصحابنا والشيعة إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى

قال: ثم أقبل بعضهم على بعض وأسروا ذلك بينهم، فقالوا: وما يهمكم من هذا المخلوق؟ إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه. وما في قوله ما تبدون يجوز أن ينتصب بأعلم على أنه فعل، ويجوز أن يكون بمعنى عالم وتنصب به ما، فيكون مثل حواج بيت الله. وقد تقدم قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: مسألة التفضيل بين الملائكة والصالحين من بني آدم، الترجيح فيها فيه صعوبة، لأن الأدلة متكاثرة ومتعادلة، والمكلف يهمه منها أن يسعى بنجاة نفسه وأن يكون من صالح بني آدم، وكونه أفضل من الملائكة أو دون لا يشرئب لذلك ولا يلتفت إليه، لأن فيه نوع تزكية للنفس، يعني يسعى لتكميل نفسه بالأعمال الصالحة. نعم. الأولى قوله تعالى: وإذ قلنا، أي واذكر. وأما قول أبي عبيدة إن إذ زائدة فليس بجائز، لأن إذ ظرف وقد تقدم. وقال: قلنا، ولم يقل قلت، لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تفخيما وإشادة بذكره. والملائكة جمع ملك وقد تقدم. وتقدم القول أيضا في آدم واشتقاقه، فلا معنى لإعادته. وروي عن أبي جعفر بن القعقاع أنه ضم تاء التأنيث من الملائكة إتباعا لضم الجيم في أسجدوا، ونظيره الحمد لله. الحمد لله تتبع اللام بالضم تبعا للدال، وهذا الإتباع معروف موجود في لغة العرب، وإن كان الراجح هنا خلافه. نعم. الثانية قوله تعالى: اسجدوا. السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع. قال الشاعر: بجمع تظل البلق في حجراته، ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. الأكم الجبال الصغار، جعلها سجدا للحوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمتنع عليها. وعين ساجدة، أي فاترة عن النظر، وغايته وضع الوجه بالأرض. قال ابن فارس: سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل. والإسجاد إدامة النظر. قال أبو عمرو: وأسجد إذا طأطأ رأسه. قال: فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها. قال أبو عبيدة: وأنشدني أعرابي من بني أسد، وقلنا له: أسجد لليلى، فأسجد، يعني البعير إذا طأطأ رأسه. ودراهم الإسجاد، دراهم كانت عليها صور كانوا يسجدون لها. قال: وافى بها كدراهم الإسجاد.

الرابعة: واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة، فقال الجمهور: كان هذا أمرًا للملائكة بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة، لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود تكريمًا لآدم وإظهارًا لفضله وطاعةً لله تعالى، وكان آدم كالقبلة لنا. ومعنى لآدم إلى آدم كما يقال صلى للقبلة، أي إلى القبلة. وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض، ولكنه مبقًا على أصل اللغة، فهو من التذلل والانقياد، أي اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل، فسجدوا أي امتثلوا ما أمروا به. ولكن الظاهر أنه السجود المعتاد، لأنه هو المتعارف عليه في العرف والشرع. نعم. واختلف أيضًا هل كان ذلك السجود خاصًا بآدم عليه السلام، فلا يجوز السجود لغيره من جميع العالم إلا لله تعالى، أم كان جائزًا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام لقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين. والذي عليه الأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد، فقال لهم: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين. روى ابن ماجة في سننه والبستي في صحيحه عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد. البستي بن حبان. نعم. ها؟ عن أبي واقد يعني في الخبر الأخير روى ابن ماجه وين ها رقم 4 تعليق موجود في الطبع في أربعة وهو من حديث ابن أبي أوفى لا من حديث أبي واقع آخر التعليق وهو من حديث ابن أبي أوفى لا من حديث أبي واقع هذا في الحاشية نعم عن أبي واقد قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك قال فلا تفعل فإني لو أمرت أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه لفظ البستي ومعنى القتب يعني اللفظ المذكور لفظ ابن حبان هو بلفظ ابن ماجه نعم ومعنى القتب أن العرب يعز عندهم وجود كرسي للولادة فيحملون نساءهم على القتب عند الولادة وفي بعض طرق معاذ ونهى عن السجود للبشر وأمر بالمصافحة قلت وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه ظل سعيهم وخاب عملهم تقبيل الأقدام سواء كان الوالدين أو غيرهم وجد جاء في حديث ضعيف أنهم قبلوا قدمه عليه الصلاة والسلام نفر من النصارى قبلوا يديه وقدمه لكن تقبيل القدم ضعيف وعلى كل حال تقبيل القدم يلزم منه السجود ولذلك أولا لضعف الخبر الوارد فيه الأمر الثاني ما يلزم عليه وأما تقبيل اليد فمرجح جوازه لا سيما لمن له حق على الإنسان وعليه الفتوى الآن المتأخرة كان شيوخ نجد يمنعون من تقبيل اليد يسمونه السجدة الصغرى ولكن كثرت تواردت النصوص في فعله وجوازه فالحمد لله نعم الخامسة قوله إلا إبليس نصب على الاستثناء المتصل لأنه كان من الملائكة على قول الجمهور ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم. لكن جاء النص على أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعضهم قال هذا النوع من الجن من الملائكة، هذا ما يتجه مثل هذا الكلام. قالوا إنه مقدم في الملائكة، وأنه لما تجبر وتكبر لعن وطرد من الجنة. الله المستعان. ها؟ نعم. كمل وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ورجحه الطبري وهو ظاهر الآية الأشعري. اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري ورجحه الطبري يعني في تفسيره. نعم. قال ابن عباس هذا على القول بأنه استثناء متصل، وأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وأما إذا قلنا أنه استثناء منقطع فلا دلالة فيه. قام القوم إلا حمارا مثل هذا. نعم. قال ابن عباس وكان اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة، وكان من الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد. روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان إبليس من الملائكة، فلما عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطانا. وحكى الماوردي عن قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجنة. وقال سعيد بن جبير إن الجنة سبط من الملائكة، خلقوا من نار وإبليس منهم، وخلق سائر الملائكة من نور. وقال ابن زيد والحسن وقتادة أيضا إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر ولم يكن ملكا. وروي نحوه عن ابن عباس وقال اسمه الحارث، وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبوه صغيرا وتعبد مع الملائكة وخوطب. وحكاه الطبري عن ابن مسعود. والاستثناء على هذا منقطع، مثل قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله إلا ما ذكيتم في أحد القولين. وقال الشاعر ليس عليك عطش ولا جوع إلا الرقاد والرقاد ممنوع. واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله ليس من نوع من جنس العطش ولا من جنس الجوع. مقصود أن المسألة هذه هل هو من الملائكة أو من الجن، النص على أنه من الجن. كونه من الملائكة جاء به بعض الآثار عن بعض الصحابة، وحاول من أراد أن يمشي مثل هذا القول الاستدلال بمثل هذا الكلام. نعم. واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله جل وعز وصف الملائكة فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، والجن غير الملائكة. أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة

اللهم صل وسلم. يمكن 10 صفحات السلام. أهلا مرحبا، حياك خير، اللهم لك الحمد.